الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند النوم. النوم آية من آيات الله العظيمة التي حث الله عباده على التفكر فيها، فإنه موطن تفكر واعتبار. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا يقول جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فهو من آيات الله العظيمة التي ينبغي على المؤمن أن يتفكر فيها. ومن فوائد التفكر في النوم أن يعلم المرء أن النوم موتة صغرى تذكر بالموتة الكبرى التي يفارق فيها المرء هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى سماه وفاة، وشرع لمن يقوم من نومه أن يحمد الله الذي أحياه بعدما أماته، لأنه كان في موت، لما كان نائما كان في موت، كان في وفاة صغرى. ففيه ما يذكر بالموت والنشور، لأن أيضا يشرع لمن قام من نومه أن يقول: وإليه النشور، لأن هذا كله يذكر بالموت وما بعده، يذكر بالموت وما بعده. ولهذا أيضا شرع لمن أراد أن ينام كما سيأتي معنا أن يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأنه أخذ يتفكر في الدار الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى والبعث وما بعده من عذاب أو نعيم، فيستعيذ بالله من العذاب يوم يبعث العباد. وأيضا الموت وأيضا النوم في الوقت نفسه رحمة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده، من النعم ورحمة من الله عز وجل بالعباد. ولهذا يقول جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، في آخر سورة القصص. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها الليل، ولتبتغوا من فضلها في النهار، ولعلكم تشكرون. هذه نعمة، رحمة ونعمة، رحمة من الله بالعباد ونعمة تستوجب شكر المنعم. ولهذا شرع لك إذا قمت من النوم تقول: الحمد لله، أول ما تقوم الحمد لله، لأن من الله عليك بنعمة حصل فيها السكون الراحة ذهاب التعب القومة لمصالحك الدينية والدنيوية بنشاط، لأنك لو لم تنام لو ذهب عنك النوم في تلك الليلة تجد نفسك في النهار ضعيفا لا تستطيع أن تقوم بمصالحك الدينية والدنيوية. فالنوم رحمة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه المعاني التي تقدمت الإشارة إليها لما يستحضرها المسلم عندما يأوي إلى فراشه لينام تعينه على العناية العظيمة بأذكار النوم. وأذكار النوم كثيرة. الإمام ابن القيم يقول عن الأحاديث التي وردت في أذكار النوم أنها نحو من أربعين حديثا، فهي أحاديث كثيرة في هذا الباب. ولما تنظر في هذه الأحاديث تجد أنها متنوعة باعتبارات عديدة، يعني منها نوع يتعلق بتفكرك بأن النوم موت، تجد أدعية عديدة كلها تتعلق بهذا الجانب، بتفكرك بأن النوم موت. ولهذا شرع لك كما سيأتي معنا إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا عائد للمعنى الآية التي مرت معنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ونوع منها لما تأوي إلى فراشك وتنام تتذكر نعمة الله عليك بالطعام الشراب المسكن، تأوي إلى فراشك وأنت لست جائع ولست عطشان وعندك مسكن تأوي إليه وتنام، اشرح لك أن تذكر هذه النعمة. سيأتي معنا الحديث الحمد لله، يقول عندما يأوي إلى فراش الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكساني وآواني، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يذكر نعمة الله عليه، يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيحمد الله على نعم. وتجد نوع منها تجديد للإيمان مثل ما سيأتي معنا في حديث البراء، اللهم أني أسلمت نفسي إليك إلى آخره، وسيأتي. وهذا فيه تجديد للإيمان ومشتمل على الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء حينما يدرج في قبره. والنوم موت، ويذكر بالدخول في القبر وسؤال الملكين، فيأتي فيها تجديد الإيمان بالأصول، أصول الدين وقواعده. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأيضا قراءة آية الكرسي وما فيها من معاني التوحيد، وأيضا التحصن بالمعوذات، هذه كلها أمور عظيمة جدا ينبغي على المرء المسلم عندما يأوي إلى فراش أن يعتني بها عناية عظيمة. وسبحان الله، يعني من الناس من يكرمه الله بهذه الأذكار عندما يأوي إلى فراشه، ومنهم ما عافانا الله أجمعين والمسلمين وذرياتنا، من ينام على اللهو والغفلة، ينام على اللهو والغفلة عن ذكر الله عز وجل، حتى إن بعضهم يأوي إلى فراشه ثم يفتح جواله على شيء من اللهو وينظر فيه حتى يسقط جواله من يده وهو مستغرق في النظر في اللهو، يسقط جواله من يده ويدخل في النوم غافلا، يدخل في النوم غافلا. ولا تكن من الغافلين، هذا يكون نومه نوم غفلة، لأن النوم نوم ذكر ونوم غفلة. وأمرت نوم الذكر لله عز وجل أن يدخل في النوم ذاكرا وأن يقوم من النوم ذاكرا لله عز وجل. والمرء يبعث على ما مات عليه، والنائم يقوم على ما نام عليه. النائم يقوم على ما نام عليه، إن نام على ذكر قام على ذكر، وإن نام على غفلة قام على غفلة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني هو في نفسه وأيضا في أهله وولده، أن يعتنوا بالأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مما يشرع للمسلم أن يقوله عند نومه عندما يأوي إلى فراشه لينام، ويستعمل أيضا الآداب الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي يشرع للمرء أن يكون عليها عندما يأوي إلى فراشه. وستأتي معنا في الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى. أورد أولا هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الشاهد من الآية قوله وعلى جنوبهم، هذا هو الشاهد من الآية، وعلى جنوبهم، أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع للمسلم وهو ماذا؟ على جنبه، يشرع له أن يذكر الله على جنبه، كما أنه يشرع له أن يذكر الله وهو قائم كذلك وهو قاعد، أيضا يشرع له أن يذكر الله وهو على جنبه، عندما ياوي إلى فراشه لينام يضع جنبه على فراشه لينام يذكر الله، ولا ينام إلا ذاكرا لله. هذا معنى قوله على جنوبهم، وعلى جنوبهم. ولهذا فيما تقدم لما عقد الترجمة في الحث على الذكر قائما وقاعدا وراقدا إلى آخره، أورد الآية هذه، ثم بعدها مباشرة عقد ترجمة فيما يقوله في منامه وإذا استيقظ، وأورد حديث حذيفة الآتي منبها بذلك على أن ذكر المسلم لله في كل أحواله يتناول حالة ماذا؟ النوم، حالة النوم عندما يأوي إلى فراشه لينام، ينبغي عليه ألا ينام إلا وهو ذاكر لله، ينبغي ألا ينام إلا وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، ويحذر أشد الحذر من أن ينام وهو من الغافلين، ينام نومة أهل الغفلة، يحذر من ذلك أشد الحذر. والمسلك الصحيح في هذا الباب أن ينظر المسلم في الأذكار الماثورة ويأخذ منها ما استطاع، يستكثر لنفسه من الخير ويواظب عليها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. نعم. المصنف رحمه الله: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. نعم. أورد هذا أول حديث أورده حديث حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. هذا يقوله إذا أوى إلى فراشه لينام، فيبدأ أول ما يبدأ بالتسمية، تسمية يقول بسم الله، ومثل ما عرفنا الباء في بسم الله هي باء الاستعانة، فتقول بسم الله أي أضع جنبي لأنام مستمدا عوني من الله، طالبا مده وعونه وتوفيقه. باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت، أي حياتي وموتي وتقلباتي كلها بمد الله وعونه وتوفيقه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والأمر كله طوع تدبيره سبحانه وتعالى. باسمك اللهم أحيا وأموت. وسيأتي معنا في حديث أبي هريرة أن يقول باسمك ربي وضعت جنبي، فهذا الذي في حديث حذيفة وأبي ذر وكذلك في حديث أبي هريرة الآتي هو من أولى ما يبدأ به، أولى ما يبدأ به في أذكار النوم. عرفنا أن أذكار النوم كثيرة، لكن أول ما يأوي إلى الفراش ويضع جنبه يقول باسمك اللهم وضعت جنبي، حال وضعه جنبه يضع جنبه نائما على شقه الأيمن يقول باسمك اللهم وضعت جنبي، وضعت جنبي وبك أرفعه كما سيأتي. أو هذا الذي في حديث حذيفة باسمك اللهم أحيا وأموت، فيبدأ بالتسمية، يبدأ بالتسمية، والتسمية هي استعانة بالله. والنوم مصلحة عظيمة للعبد، ويترتب على هذه المصلحة مصالح كبيرة جدا، حتى إن سبحان الله وهذا أيضا سيأتي معنا، لما ينام العبد على الأذكار من مصلحة الأذكار، لا المصلحة التي تترتب على الأذكار أذكار النوم، أنه إن استيقظ في الصباح أصاب خيرا، في الصباح أصاب خيرا، وسيأتي معنا الحديث في ذلك. وفي النوم ينام محفوظا بحفظ الله، ينام محفوظا بحفظ الله، وإن قام من نومه لمصالح الدينية والدنيوية أصاب خيرا. فأذكار النوم لها أثر عظيم جدا على النوم نفسه، وعلى ماذا؟ ما بعد النوم، على النوم نفسه وعلى ما بعد النوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب هذا الذكر عند النوم. قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي، في مشروعية أن يقول المسلم عندما يأوي إلى فراشه لينام أن يكبر 34 تكبيرة، يعني يقول الله أكبر، الله أكبر، يعدها 34 مرة، ويسبح 33، يقول سبحان الله سبحان الله 33، ويحمد 33، الحمد لله الحمد لله يعدها 33، مجموعها 100. فهذا أيضا مما يشرع للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه. والحديث له قصة، الحديث له قصة، وهي أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين وجدت جهدا عظيما ومشقة وتعب من أعمال البيت، من كنس وطحن بالرحى وغير ذلك من أمور، وجدت تعبا وعلمت أن سبيا سيأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى بيته ولم تجده، تريد أن تطلب خادما، خادما لها تعينها في أعمال البيت ومصالح البيت، فما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبلغت عائشة رضي الله عنها بما أتت لأجله. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى البيت أبلغته عائشة بمجيء ابنته فاطمة له، فمباشرة ذهب إليها في بيتها، مباشرة ذهب إليها في بيتها، ودخل عليها وعلى علي عندها رضي الله عنهما، دخل عليهما وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ لأن هي جاءت تطلب خادم فشوقها إلى أمر أعظم وأولى وأفضل مما جاءت تطلبه. ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ فقالت بلى أو قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما، يعني وضع جنبه على فراشه، فكبر 33 وسبح 33 واحمد 33. انتبه الآن إلى مسألة مهمة استنبطها العلماء من هذا الحديث. الآن هي تعبت من الأعمال، تريد امرأة تقوم معها تساعدها على الأعمال، فأخبرها أن ثمة ما هو خير لها من هذا، وأرشدها عند النوم إلى هذا الذكر. أخذ من ذلك أهل العلم أن هذا الذكر وعموم الأذكار يعطي الجسم قوة، يعطي الجسم قوة، يباشر بها المرء مصالحه الدينية والدنيوية. فالذكر قوة ونشاط، قوة ونشاط للعبد. هذه الأذكار التي يعتني بها المسلم في صباحه وفي مساءه وعند نومه وغيره، هذه تعطي جسمه قوة. ابن القيم رحمه الله يذكر أنه مرة يتحدث عن ابن تيمية رحمه الله، وأنه كان يجلس في مصلاه بعد الصبح إلى الضحى، إلى وسط الضحى. يقول: سألته مرة عن ذلك، قال: لو لم أفعل ذلك لضعفت قواي، بدن يضعف. يعني يعد ذلك، ومن أعظم الأدلة في هذا الباب هذا الحديث، يعد ذلك مما يعطي الجسم قوة، قوة يباشر بها عموم مصالحه، عموم مصالحه الدينية والدنيوية. من اللطائف هنا في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه وهو يحدث بهذا الحديث مرة قال: منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركته ولا ليلة. منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركته ولا ليلة. فأحد الحاضرين قال له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. ليلة صفين قتال، والذهن يكون فيها أشياء وأمور وشواغل، يذهل عن معتاداته وأموره التي اعتاد عليها. قالوا: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين ما تركه. وهذا من الدلائل على قوة الاستجابة في الصحابة رضي الله عنهم للمأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشارح رحمه الله: قال بعض العلماء: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. نعم، يعني يعطي جسمه قوة، فما ما من يحافظ عليه لم يأخذه إعياء، ما يتعب فيما يعانيه، يعني في أعماله، لأنه يعطي جسمه قوة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت: ويشهد لهذا سبب هذا الحديث، وهو أن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فذكر لها هذا الذكر وقال: إنه خير لكما من خادم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، إذا أوى أحدكم إلى فراشه أي لينام فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فلينفض فراشه بداخلة إزاره. داخلة الإزار هو الجزء الذي يلي البدن من الإزار، والإزار نعرفه الذي يلبسه المحرم الذي يلف به جزء البدن الأسفل. يعني هذا العمل الآن المرشد إليه في الحديث الذي عليه ثوب وعليه قميص ما هو حال الآن الكثير منا، ما يمكن أن يقوم بالثوب نفسه ينفض الفراش، ما يستطيع. لكن داخلة الإزار يحل الإزار قليلا وبداخلته ينفض الفراش ثم يعيد ربط الإزار كما كان، هذا ممكن بالإزار. قال بداخلة إزاره. فهذه السنة في من عليه مثلا يعني قميص أو أو أو أو نحو ذلك أيضا ما يفوته، إما كان متيسرا كما وضح لنا بالثوب والقميص ونحوها يأخذ قطعة من القماش أو منشفة أو نحو ذلك وينفض بها الفراش عملا بهذه السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن السبب، قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، جعلها هكذا عليه الصلاة والسلام عامة ما خلفه عليه. هذا الآن ما خلفه عليه، لا يدري ما خلفه عليه، هذه لما يتأملها، لما يتأملها المرء تعطي نفسه شيء من التهذب في التعامل مع الأهل. الآن لما يأتي الإنسان وربما يجد على فراشه شيء ما يراه يعني لائقا أن يكون موجودا على فراشه أو نحو ذلك. بعض الرجال في مثل هذا الموطن يصب جام غضبه على أهله، وهذا من أين ولماذا؟ وقد يكون طفلا صغيرا، قد يكون طفلا صغيرا. جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أن الشيطان قد يعمل ذلك. الفويسي قال فارة في إذا كانت في البيت قد تفعل شيء من ذلك. فما يدري ما يخلفه على فراشه. أيضا قد يكون مثلا، وهذا يحصل مثلا في بعض المناطق، أن يخلفه عقرب أو شيء من ذوات السموم أو حشرات مؤذية أو نحو ذلك. فعموما ما يدري ما خلفه عليه هذه عامة، من مؤذن، من حشرة، من شوكة مثلا، أو شيء من هذه الأمور، لا يدري ما خلفه. فإذا نفضه سلم، إذا نفضه سلم من ذلك كله، سلم من ذلك كله. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي. الآن هذا يقول أول ما يضع جنبه، ينفض ويضع جنبه ويسمي، ولهذا التسمية هي أول ما يبدأ به، تسمية أول ما يبدأ به من أذكار النوم. يقول باسمك ربي وضعت جنبي، جنبي قوله وضعت جنبي، خذها فائدة هنا في هذا الحديث، وسيأتي ما هو نص عليها، أن أول ما يأوي إلى فراشه لينام ينام على ماذا؟ جنبه، لا ينام على ظهره. أما النوم على البطن فهذا منهي عنه، فينام على جنبه وتحديدا الأيمن، سيأتي معنا. ولهذا شرع له أن يقول باسمك اللهم وضعت جنبي. الآن لو أنه مباشرة نام على ظهره ويقول باسمك اللهم وضعت جنبي، هو نام على ظهره، السنة أن يضع جنبه الأيمن على الفراش ويبدأ يدخل في هذه الأذكار، ويبدأ يدخل في هذه الأذكار. ثم إن احتاج أن ينقلب على ظهره أو على جنبه الآخر لا حرج عليه. ومما يدل أنه لا حرج عليه في ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الإنسان في منامه ما يكره. ماذا قال؟ قال ينقلب على جنبه الآخر، معناته إذا كان على الأيمن ينقلب على الجنب الأيسر، ما في حرج. لكن السنة أول ما يأوي ينام على جنبه الأيمن ويقول بسمك اللهم وضعت جنبي، بسمك اللهم وضعت جنبي، وضعت جنبي أي لأنام، وبك أرفعه، يعني بك البال الاستعانة بمدك وعونك أرفعه أي أنهض من هذا الفراش وأقوم. لأن من الناس من يأوي إلى فراشه وينام ويضع جنبه على فراشه وتكون هي نهايته، ما يرفعه، ما يرفع، يبقى خلاص يحمل من فراشه إلى أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا كثير جدا، كثير جدا، ولهذا شرع لنا أن نستحضر هذا المعنى، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، قد تمسك النفس ما يقوم. فأيضا تطلب المد، وبك أرفعه، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي، إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي قبضت روحي اللي هي التي هي الوفاة الموت، إن أمسكت نفسي فارحمها. وإن أرسلتها، إن أرسلتها يعني فقمت من هذا النوم رفعت جنبي حيا، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. انظر أثر أذكار النوم على ماذا؟ على اليقظة. انظر آثار النوم على ماذا؟ اليقظة، عندما تستيقظ. إذا أتيت بهذا الذكر قد طلبت من الله عز وجل أن تقوم محفوظا في يومك بما يحفظ الله به عباده الصالحين. وهذه الدعوة انتبه لها، هذه دعوة جمعت لك الخير كله بما تحفظ به عبادك الصالحين، هذه جمعت لك كل معاني الخير. إذا حفظك الله بما يحفظ به عبادك عباده الصالحين هذا اجتمع لك كل معاني الخير. قال وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه استحباب نفض الفراش قبل الاضطجاع لئلا يكون دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر. قد قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الشارح رحمه الله أورد الآية من أجل قول الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، وهذا مناسب مع ما في الحديث إن أمسكت نفسي وإن أرسلتها، نمسكت نفسي وإن أرسلتها. في الآية يقول فيمسك التي قضى عليها الموت، فإذا قوله في الحديث إن أمسكت نفسي أي بأن قضى الله عليها ماذا؟ الموت. وإن أرسلتها يعني الذي هو الإرسال إلى أجل مسمى، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق. نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما.